صغاري ربي يسوع الغالي ما فيش زيه حبيب معاد الهون الغربة وينحن للصالي أحلى العشرة هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي مني